تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. نبدأ طبعا درسنا في هذا اليوم ما زال عن النواسخ، وهو كما رأيتم في عنوان هذه الغرفة إن وأخواتها. نصدر هذا الدرس بهذا البيت الرائع، يقول ابن مالك رحمه الله: لإن، أي إن، لإن، أن، ليت، لكن، لعل، كأن، عكس ما لكان من عمل. هذا هو القسم الثاني من النواسخ، وهو الحروف الناسخة. الآن جميل جدا، بارك الله فيك دروب ورفع الله قدرك. إذن هذا البيت جمع فيه الحروف الناسخة. إذن موضوعنا هو عن الحروف الناسخة، وهي ستة أحرف: إن، وأن، وكأن، ولكن، وليت، ولعل. إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. في مجملها تعمل في الجملة الإسمية. إذن كل هذه النواسخ تدخل على الجملة الإسمية، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. نحو: إن الوفاء محمود. نكتب هذا السياق إن شاء الله دروب: إن الوفاء محمود. إذن نعم، تنصب المبتدأ وترفع الخبر: إن الوفاء محمود. هذا السياق هو كان سياق اسمي: الوفاء محمود، الوفاء محمود. فنقول: الوفاء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، محمود خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. دخل عليه الناسخ إن، هذا إن حرف الناسخ، فدخل على الجملة الإسمية. ماذا فعل؟ نسخ حكم المبتدأ وحكم الخبر. فماذا فعل؟ نصب اسمه ورفع، أي نصب المبتدأ ورفع الخبر، فنقول: إن الوفاء محمود. ثم نأتي إلى إعراب هذا السياق، فنقول: إن حرف ناسخ، حرف ناسخ مشبه بالفعل، مشبه بالفعل، يفيد التوكيد، مبني على الفتح. هذا إعرابه التفصيلي. نقول مرة أخرى: إن حرف ناسخ مشبه بالفعل، يفيد التوكيد، مبني على الفتح. الوفاء اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، محمود خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن نعيده مرة أخرى، نقول: إن حرف ناسخ مشبه بالفعل، يفيد التوكيد، مبني على الفتح. الوفاء اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، محمود خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. سوف نقول هذا يا محمد، بارك الله فيك. هناك طريقة نهتدي بواسطتها إلى هذا الحكم الذي تناولناه في الإعراب. هذا الحكم الإعرابي هناك طريقة نستطيع بواسطتها أن نهتدي إلى إعراب هذه الأحرف، وهي عكس ما لكان من عمل، عكس ما لكان من عمل. طالما عرفنا عمل كان، فإننا بالتالي سنعرف عمل إن، سنعرف عمل إن. لماذا؟ لأن كان وأخواتها ماذا تعمل؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. أما إن وأخواتها فتعمل العكس، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. لذلك يقول ابن مالك: لإن، أن، ليت، لكن، لعل، كأن، عكس ما لكان من عمل. إذن طالما عرفنا أن النواسخ كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فبالتالي العكس يكون تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وهذه هي الطريقة البسيطة التي نهتدي بواسطتها إلى كيفية إعراب هذه أو ما هو عمل هذه الحروف الناسخة. إجابة على محمد بارك الله فيه أبا أروى هنا يقول: ما معنى مشبه بالفعل؟ نقول لاحظتم كما لاحظ محمد أبا أروى في بيان إعراب إن أنها حرف مشبه بالفعل، مشبه بالفعل يفيد التوكيد، فما معنى ذلك؟ لنأخذ على سبيل المثال السياق التالي نكتبه دروب بارك الله فيك: كأن الرجل أسد، كأن الرجل أسد. ننتظر هذا السياق ثم نشرع بعد ذلك إن شاء الله إلى معنى مشبه بالفعل. نعم دروب بارك الله فيك. إذن نقول كأن الرجل أسد. ترى الآن من خلال هذا السياق ما الذي أفادته كأن؟ هنا حينما نصف الرجل بأنه أسد، هل هو أسد على الحقيقة أم على سبيل المجاز؟ نحن هنا نعم جميل جدا، نحن هنا نشبه، نحن هنا نشبه الرجل بالأسد، فنخلع عليه لقبا يدل على قوته ويدل على بطشه ويدل على تمكنه، فجئنا بكأن للتشبيه، للتشبيه أو لتشبيه، لنشبه هذا بذاك، لنشبه الرجل بماذا؟ بالأسد في قوته وبطشه وجبروته وغير ذلك من الصفات. وعليه فكل حرف من تلك الحروف الناسخة معنى يفيده ويقرره. فماذا تفيد تلك الحروف؟ نحن قلنا الآن أن كأن تفيد التشبيه. طيب إن وأن حرفان يفيدا التوكيد، فحينما نقول إن نأتي بما تفيده ثم بجملة تقرر عمله، فنقول إن تفيد التوكيد. جميل. والسياق أو أن، إن وأن كلاهما يفيد التوكيد، فنقول إن المطر منهمر، هذا هو السياق الذي ننتظره، نقول إن المطر منهمر. سوف نتعرف على معنى التوكيد الآن. الآن حينما يأتي أحد يرى المطر تتساقط من السماء، يرى المطر قطرات المطر تتساقط على الأرض، ثم يبدأ يقول يخبر ويقرر يقول المطر منهمر، إذن هي جملة تقريرية يصف بها بأن المطر أو يخبر فيها بأن المطر منهمر. لكن حينما يأتي أحد ويقول مثلا في البيت بعد أن عرفنا أن هناك تساقط للأمطار، ثم نأتي ونحن مجتمعون في منزل من المنزل من المنازل مثلا، نكلف أحدا بالخروج من المنزل لقضاء شيء معين خارج هذا المنزل، فيقول جماعة الخير إن المطر منهمر. ما معنى كلامه الآن حينما يقول إن المطر منهمر؟ ماذا أفادنا من خلال هذا السياق؟ طبعا هناك قرائن، نعم هناك قرائن. القرينة هنا لفظية، وهو أنه يؤكد يقول يا إخوان الدنيا تمطر خارج البيت، فلذلك يعني كيف أخرج المطر ينهمر علينا، فلذلك هو يؤكد على سقوط المطر، يؤكد على سقوط المطر. هنا قرينة لفظية وهي إن، كذلك من خلال حركته التي نحن لا نراها الآن، ولكن لو افترضنا أننا جلسنا في البيت ورأينا استغرابه وهو ينطق بهذه الجملة، سنعرف أن هناك قرائن معنوية أخرى غير القرائن، نعم غير القرائن اللفظية، نعم. فلذلك هو ربما يفتح عينيه على اتساعهما ويبدأ بالتبرم والتضجر ويعني والذهول، يقول كيف يعني تبعثوني في في في إلى مكان خارج المنزل وأنتم تعرفون أن السماء تمطر، فلذلك يعني لا يحسن بكم أن تبعثوا به خارج المنزل، ربما أغرق. وكما وبعد ذلك حينما يغرق يتشدق بقصيدة نزار قباني فيقول إني أغرق أغرق أغرق. طيب إذن الآن عرفنا من خلال هذا السياق إن المطر منهمر، فمعناه أنه يؤكد على سقوط المطر فلا ننتظر تأكيدا بعد ذلك، فهذا ما تفيده إن، كذلك ما تفيده أن في سياقات أخرى. كأن وعرفناها هي للتشبيه، وأيضا تحتمل شيئا آخر غير التشبيه، يعني مثلا حينما نرى أحدا نائما أو يمثل علينا دور النائم فنحدثه وهو قد أتقن هذا التمثيل فنقول كأن الرجل نائم. نعم، إذن هي تفيد التشبيه، أيضا تفيد التقرير، تفيد التشكيك في بعض الأحوال على حسب المعنى الذي أراده. إذا أنه نحن نعرف وندرك أنه يمثل فنقول كأنه، أي كأنه يمثل علينا دور النائم، فكأن للمقاربة أي كأنه نائم، فكأن الولد أو كأن الرجل نائم. تأتي لكن بعدها، ولكن للاستدراك. ما معنى للاستدراك؟ معناه أن هناك شيء قد تحدث به إنسان ثم استدرك أمره بعد ذلك. مثلا يقول وصل الضيوف، وصل الضيوف. نحن نعرف مثلا إذا أننا انتظرنا ضيوفنا وهم عددهم 5 ضيوف على سبيل المثال، من ضمن الضيوف مثلا محمد، فيأتي أحد وصلوا جميعا إلا محمد، وصل الضيوف إلا محمد، فهذا يؤكد أن يعني يقول في عبارته وصل الضيوف، ثم حينما لم يرى محمدا يقول لكن محمدا غائب. انظروا الآن ماذا فعل، استدرك الأمر، استدرك الأمر وأتم كلامه وقال لكن محمدا غائب. جميل، الشمس مشرقة لكن المطر نازل، وصل الضيوف لكن محمدا غائب. فلذلك لكن هنا تفيد الاستدراك، تفيد الاستدراك. بقي عندنا ليت ولعل. ليت للتمني، ليت للتمني، فنقول وهناك مثال شهير في شطر من البيت، ألا ليت الشباب يعود يوما. فهي دائما يقولون أن ليت هنا تفيد التمني يعني الصعب تحقيقه. نعم، الصعب تحقيقه، هذا على الغالب، هذا على الغالب. فيقول ليت الشباب يعود يوما، ألا ليت الشباب يعود يوما، بعد أن وصل إلى 100 سنة من من من من عمره، فتذكر شبابه بحسرة، ثم بدأ يعني يحاول أن يسلي خاطره فيقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ولكن هيهات هيهات لما يوعدون. فلذلك ليت هنا تفيد ماذا؟ تفيد التمني. أما لعل، وهذه آخر حرف ناسخ في هذا الدرس، هو للترجي. لعل للترجي، فنقول لعل الله يرحمنا، لعل الله يرحمنا. فالآن عرفنا أن هذه الحروف هي حروف ناسخة. لماذا؟ لأنها نسخت حكم المبتدأ والخبر، فنصبت المبتدأ ورفعت الخبر، ثم أيضا أنها لها من المعاني ما تفيده، وهي إن وأن يفيدان التوكيد، كأن للتشبيه، لكن للاستدراك، ليت للتمني، وها أنا ذا أقول يا نونكاتي ليت للتمني ولعل للترجي. فدائما الرجاء أقرب إلى التحقيق من التمني، دائما الرجاء أو الغالب فيه الرجاء يكون أقرب إلى التحقيق من التمني. التمني دائما يكون في الأشياء التي يعني ربما لا تتحقق، لكن الرجاء فإن شاء الله من المتحقق. حينما نقول لعل الله، نعم لعل الله يعني يرحمنا، فلذلك هنا الرحمة واسعة، والله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، فلذلك هو الرحمن الرحيم. هذا بخصوص الترجي. أما التمني ربما يكون مستحيلا في بعض الأحيان، ربما يكون مستحيلا في بعض الأحيان. طيب، الآن بعد أن انتهينا من عرض هذه الحروف الناسخة وعرضنا لمعنى النسخ ثم تعرفنا على معانيها، نقول هل يجوز، وأرهفوا معي بارك الله فيكم، هل يجوز مثل هذا السياق، هل يجوز مثل هذا السياق الذي ستكتبه دروب الآن؟ إن ملبدة السماء، وليتك تكتبينها بالتشكيل دروب بارك الله فيك حتى تتضح الصورة. إن ملبدة السماء، ما شاء الله تقولون لا يجوز، جميل جدا دروب بارك الله فيك وبارك الله في الجميع، الكل يقول لا. لماذا؟ لماذا لا يتقدم خبر الناسخ؟ الآن أين الخبر وأين أين اسمه؟ أين الاسم؟ نعم، هذا هو الأصل يا عبد العزيز. جميل جدا. نقول إن السماء ملبدة، فالسماء اسم إن منصوب وملبدة خبرها. هل يتقدم الخبر على الاسم الآن؟ فنقول إن ملبدة السماء لا يجوز كما عرضتم الآن، لا يجوز إطلاقا. لماذا؟ لأنه هناك ترتيب وهو غير مستساق. حسنتي يا لجين، هناك ترتيب، هذا الترتيب هو المنطقي في ترتيب هذه الجملة. نعم، سنقول أنت تقول ليش أم ماذا؟ ليس يا عبد العزيز، هل تسأل أم ماذا؟ اللبس. نعم اللبس. طيب هناك، نعم يحدث لبس، جميل جدا. إذن هناك ترتيب يجب أن يراعى في هذا الموضوع. الترتيب هو هكذا: أن يأتي الحرف الناسخ، ثم يأتي بعده الاسم، ثم يأتي بعده الخبر. أما أن يتقدم الخبر فهذا ممنوع إلا في ضمن حالة محددة. يقول ابن مالك رحمه الله: وراعي ذا الترتيب، يعني هذا الترتيب الذي قلت به الآن، وهو الحرف الناسخ، الاسم، الخبر. جميل جدا دروب. يقول ابن مالك: وراعي ذا الترتيب، يعني راعي هذا الترتيب الذي اتضح لكم، وراعي ذا الترتيب، ثم استثنى إلا في الذي في الشيء الذي سأقوله أو سيقوله ابن مالك رحمه الله. وراعي ذا الترتيب إلا في الذي. طيب ما هو؟ هو كليت فيها أو هنا غير البذي. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الترتيب المنطقي لابد أن يكون مراعيا لهذا الترتيب، وهو الحرف الناسخ، الاسم، الخبر. ولكن هناك حالة محددة، وهي إذا كان الخبر شبه جملة. أحسنت، من كتب هذا؟ نجم العربية. إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فلا يلزم عندها الترتيب، بمعنى أنه إذا كان الخبر شبه جملة ففي هذه الحالة يجوز لنا تقديم الخبر على الاسم والعكس. والعكس مثل ماذا؟ إن، انظروا، إن في الدار زيدا. الأصل فيه أن نقول إن زيدا في الدار، هذا الأصل في الترتيب المنطقي. إن زيدا في الدار، الحرف الناسخ، الاسم، والخبر، هذا في الترتيب الأصلي. لكن انظروا الآن كما كتب الدروب: تقدم الآن. نعم تقدم، أحسنت يا أميرة، إن في القدس أبطالا، إن في الدار زيدا. جميل. الأصل فيه إن في خلق السماوات والأرض. أحسنت يا أحمد، جميل جدا. إذن معناه أن الترتيب المنطقي يكون على هذا النحو: إن، ثم الاسم، ثم الخبر. ولكن طبعا هذا القاعدة، هذه هي القاعدة، أن يكون هناك ترتيب. ولكن إن كان الخبر شبه جملة فلك أنت الخيار: إما أن تقول إن زيدا في الدار، أو تقول إن في الدار زيدا، إن في القدس أبطالا، إن أبطالا في القدس، وهكذا. فلذلك أنت بالخيار، لك خياران، إما أن أو عندك خياران، إما أن تقدم شبه الجملة، وإما أن تؤخرها وأن تراعي الترتيب في هذا، فلك هذا. ولكن في حالة كون الخبر ماذا؟ شبه جملة. وشبه الجملة كما تعرفنا عليها أنها هي الجار والمجرور وظرفي الزمان والمكان. إذن هذه هي الحالة التي عرضت عليكم. بقي عندنا، هل هناك سؤال قبل أن نتم؟ بقي عندي الآن كسر همزة إن وفتحها. هل هناك سؤال قبل أن نتم إن شاء الله؟ ننتظر قليلا إن كان هناك سؤال، إن كان هناك شيء. نعم طيب، الحمد لله رب العالمين. جميل، انظروا الآن إلى هذا البيت. يقول ابن مالك: الشبيه بالفعل. طيب انظري، أنا سأقول لك ما معنى الشبيه بالفعل. الآن حينما نقول إن المطر منهمر، إن المطر منهمر، فكأننا نقرب الفعل بهذا الحرف، فكأننا نقول ماذا؟ نؤكد إن المطر نازل. إذن نحن نؤكد. كذلك حينما يقول أحد كأن الرجل نائم، أي نشبه الرجل بأنه نائم. مثلا الصوت انقطع، هل وصل شيء لك الآن؟ هل وصل شيء؟ كذلك نقول ليت الشباب يعود يوما، يعني أتمنى، كأن ليت هي أتمنى، نعم كأن ليت أتمنى. إن المطر أنا أؤكد، كأنه حل محل الفعل، أو كأن الفعل حل محله. من يقول إن فهو يؤكد، كأنه يقول أؤكد على أن المطر نازل أو منهمر، أؤكد أو أشبه أن الولد نائم، أستدرك أمري فأقول محمد غائب. نعم أتمنى أن يعود الشباب، أترجى الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك نعم نستطيع إحلال فعل مكانه، نستطيع إحلال فعل مكانه. فلذلك نقول هي مشبه، حينما نقول حرف الناسخ مشبه بالفعل، نعم، فلذلك هذا معنى أنه مشبه بالفعل. فأرجو أن تكون قد وضحت يا نونكاتي إن شاء الله. هل وضحت لديك؟ أجيبيني بارك الله فيك. نعم جميل جدا. طيب الآن نتم الموضوع في فتح همزة إن وكسرها. يقول ابن مالك رحمه الله وهمزة إن افتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسري. انظروا بيت عظيم جدا يقرر متى نفتح همزة إن ومتى نكسرها. يعني ربما يأتي أحد فيقول أن المطر نازل، نقول له هل أنت على صواب أم أنت على خطأ؟ لابد أن تراعي موضوع فتح الهمزة هنا، يعني إما أن تقول أن هكذا وإما أن تقول إن، هذا معنى الفتح والكسر، هذا معنى فتح همزة إن وكسرها، يعني أن تضع الهمزة فوق الألف أو تضع الهمزة تحت الألف. هل رأيتم معنى الفتح والكسر الآن؟ هل أنتم معي في هذا؟ هذا هو المقصود بفتح همزة إن أو كسرها. نعم جميل جدا. إذن هذا هو التمهيد في هذا. يقول ابن مالك وهمزة إن افتح لسد مصدري، ما معنى هذا الكلام؟ وفي سوى ذاك اكسري. إذن هنا الآن نجد قاعدة نمضي عليها، قاعدة نمضي عليها كيف مصدرية، سأعرج على موضوع المصدرية هنا. تحت هذا البيت الذي ذكرناه وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري، نعم يغير المعنى يا أبا إسماعيل، الفتح والكسر يغير المعنى. سنقول ما هو التغيير الذي نكتشفه الآن بعد أن نوضح متى تفتح ومتى تكسر هذه الهمزة. تحت هذا البيت ندرس المواضع. إذن هناك مواضع، مواضع تفتح فيها همزة إن، ما هي؟ يقول ابن مالك كما قلنا وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها، ثم عقب بعد افتح بقوله اكسر، ومعنى ذلك أن ثمة مواضع يجب فيها فتح همزة إن ومواضع يجب فيها الكسر. ونتساءل هل ثمة مواضع يجوز فيها الأمران الفتح والكسر؟ يجيب عن التساؤل شيخنا الكريم ابن مالك رحمه الله بقوله الذي مر معنا لاحقا بوجهين نمي، يعني بوجهين سنعرف الفتح والكسر، ومعنى ذلك جواز الفتح والكسر. والمحصلة من هذا كله أن للهمزة ثلاث حالات: وجوب الكسر ووجوب الفتح وجواز الكسر والفتح. نقرر هذا أولا ثم بعد ذلك نوضح متى يجب الكسر ومتى يجب الفتح ومتى يجوز الأمران. إذن لهذه الهمزة ثلاث أحوال: وجوب الكسر ووجوب الفتح وجواز الأمرين. طيب وجوب الفتح الآن نقف معه. الآن نستنتج موضعا من خلال البيت الذي تصدر نافذتنا الآن وهو افتح لسد مصدري مسدها. فما معنى هذا؟ معناه أن الهمزة يجب فتحها إذا قدرت بمصدر، أي تقدر إن مع معموليها. ماذا نعني بالمعمولين الآن؟ نعم اللهم أمين يا رب. طيب هذه الهمزة أن إن لها ثلاث أحوال: وجوب الكسر ووجوب الفتح وجواز الأمرين الكسر والفتح. وجوب الفتح هذا أولا كما يقول ابن مالك افتح، يعني افتح همزة أن هكذا، اجعلها بهذه الطريقة أن، عفوا هذه أنطى، هذه أن هكذا، أن هذه المفتوحة الآن، هذا الموضع يجب الفتح في أحوال معينة أو في حالة معينة، هي أن تقدر إن وما بعدها، أي المعمولين الاسم والخبر، المعمولين يعني بمعنى أن العامل أثر فيهما، العامل في إن المطر منهمر، العامل هو إن الذي عمل النصب في المبتدأ وعمل الرفع في الخبر، فهذا العامل، المعمولين هو الاسم والخبر، هو الاسم والخبر. فلذلك إذا قدرت إن مع معموليها الاسم والخبر بمصدر يسد مسدها، فهذا المصدر يقع في محل رفع أو نصب أو جر، ويجب فيه فتح همزة إن. طيب نريد يعني مثالا حتى يستقيم الموضوع، اكتبي يا دروب بارك الله فيك، نقول يعجبني، الآن هل نقول إنك فاهم أو أنك فاهم؟ هيا بنا أرهفوا بعد هذا السؤال، يعجبني أنك فاهم أو إنك فاهم؟ نعم نعم، أنك، أنك، هناك من كتب إنك، نعم، لماذا، لماذا قلتم أنك؟ الغالب، الغالب يقول بالفتح. نعم يا أحمد، جميل، أنت الآن ماذا فعلت يا أحمد من خلال قولك يعجبني فهمك؟ نعم يا شمس المغيب، جميل جدا، أحسنتم. لماذا قلنا يعجبني فهمك؟ لماذا هذا التقدير؟ لماذا هذا التقدير؟ هذا التقدير بدلت بالمصدر، نعم جميل جدا، أو أولت بالمصدر، المصدر هو الفهم، المصدر هو الفهم. ما معنى المصدر؟ نحن ذكرنا المصدر، المصدر هو اسم تشتق منه الأفعال وتشتق منه غيرها، فلذلك نقول مثلا يسعد فهو سعيد، والمصدر سعادة، المصدر سعادة. يفهم، افهم، نفهم، تفهمين، المصدر فهم، المصدر فهم. فلذلك تقدر أن مع الاسم والخبر بمصدر، يعني من يقول يعجبني أنك فاهم كأنه يقول يعجبني فهمك، ماذا فعل؟ قدر مصدرا، أول مصدرا من إن وما بعدها. فلذلك إذا قدرت الآن أن وما بعدها بمصدر، يعني نستطيع أن نجعل مصدر ونقدره في السياق، فعند ذلك لا مجال أمامك إلا أن تفتح همزة إن، فتقول يعجبني أنك فاهم، أو يعجبني، كأننا نقول يعجبني فهمك، هذه الأولى. طيب كيف نعرب الآن؟ إذا تناولنا فهمك هذه إعرابيا، نجد أنه مصدر مؤول من أن ومعموليها، ويكون واقعا في محل ماذا؟ في محل رفع فاعل، هنا في محل رفع فاعل، في يعجبني أنك فاهم، كأننا نقول يعجبني فهمك، يعجبني فهمك. نعم القاعدة هذه على الإطلاق يا عبد العزيز، القاعدة قاعدة المصدر هذه على الإطلاق، ولكن انظر، نعم هذه قاعدة على الإطلاق لكن لها بعض المخارج سوف نوضحها. انظروا الآن، انظروا الآن، إذا أردنا أن نعرب يعجبني فهمك أو يعجبني أنك فاهم، نعم، إذا قلنا يعجبني، النون هذه تسمى نون الوقاية يا سمر سعدي، سوف نتعرض لها الآن من خلال الإعراب، سنعرب الاثنين، سنعرب السياقين، يعجبني أنك فاهم ويعجبني فهمك، لأننا قدرنا أنك فاهم بفهمك، أولناها بمصدر وقدرناها بمصدر، فإذا قدرناها بمصدر واستطعنا، استطعنا أن نجعل مصدرا من السياق الذي أمامنا، فمعناه أنه لا يمكن إلا أن نفتح همزة إن، فنقول يعجبني أنك فاهم، ولا نقول يعجبني إنك فاهم. لماذا؟ لأننا استطعنا تقدير مصدر من أن ومعموليها، فنقول يعجبني فهمك. طيب يعجبني أنك فاهم، إذا أردنا أن نعرف فنقول يعجبني، يعجب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والنون للوقاية، حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به. فهمك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هذا لا لا لا يعجبني. من الذي يعجبني؟ يعجبني فهمك. ففهمك هذه في محل رفع فاعل، فنقول ماذا؟ فهمك فاعل مرفوع، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف والكاف متصل ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. هذا إعراب سياق يعجبني فهمك. إذا أردنا إعجاب لا تفهم، الله المستعان الله المستعان. من يشاطره هذه العبارة؟ من يشاطر محمد أبا أروى هذه العبارة؟ نونوكاتي أم وسيم. طيب جميل، البقية أشاطره بدون لا وأنا لا أفهم. طيب جميل جدا، لا بأس لا بأس، لا مشكلة في هذا لا مشكلة في هذا. طيب انظروا معي انظروا معي لا لا لا لا. هذه العبارة يعجبني، اتركي هذه سمر، انظري الى ما اقول الان. يعجبني انك او انك قارئ، يعجبني انك قارئ. هيا نكتب هذا، اكتبي يا دروب بارك الله فيك. يعجبني انك، نعم جميل جدا. الان اتركوا يعجبني وانظروا الى انك قارئ. ما المقصود بانك قارئ؟ المقصود يعني إذا أردنا أن نغير في السياق ونقول لأحد يعجبني أنك قارئ، فهل معناه تعجبني قراءتك؟ هل معناها هذا؟ هل المعنى واحد أم أن المعنى مختلف؟ نعم نعم المعنى واحد. إذا المعنى واحد جميل، كيف مختلف يا فاطمة؟ حينما يقول نقول طبعا الجواب الكلام للجميع، حينما نقول يعجبني أنك قارئ، طيب جميل، ويعجبني قراءتك، المعنى واحد، يعني أنت قارئ متمكن وقراءتك متمكنة، فلذلك أنت قارئ من الطراز الرفيع، فأنت تعجبني إذن وتعجبني قراءتك، المعنى واحد المعنى واحد. من يقول يعجبني أنك فاهم، وكأنه يقول يعجبني فهمك، أليس كذلك؟ من يقول يعجبني أنك فاهم ومن يقول يعجبني فهمك، المعنى واحد، قراءتك أنك قارئ. نعم جميل، وضحت الصورة تمام. ماذا فعلنا نحن بدلا من أنك فاهم وبدلا من أنك قارئ؟ ماذا فعلنا ماذا فعلنا بالضبط؟ أزحنا أنك قارئ ثم استبدلناها بماذا؟ بمصدر يدل على نفس المعنى، وضعنا مصدر. المصدر كما قلنا هو الشيء الذي تشتق منه الأشياء، لذلك حينما نقول أنت مصدر للخير فمعناه أن الخير يشع منك ويخرج منك، أي أنك أنت المصدر الذي يخرج منه الخير، فلذلك المصدر تخرج منه الأفعال وغيرها، وتخرج حتى منه الأسماء، فهو مصدر كأنه شيء كبير تخرج منه الأشياء. فنقول مصدر مثلا سعادة، سعادة هذا مصدر، نستطيع أن نقول سعيد مسعود سعيدة مثلا سعدة، نحن اشتققنا منها أشياء كثيرة من هذا المصدر. فكذلك المصدر هذا نستطيع أن نقدره في سياق يعجبني أنك فاهم، كأننا نقول يعجبني فهمك، يعجبني أنك قارئ، كأننا نقول تعجبني قراءتك. نعم، هل وضح الموضوع الآن؟ هل وضح الموضوع؟ نحن استطعنا تقدير مصدر، نحن استطعنا تقدير مصدر، جميل جدا. إن لم نستطع تقدير مصدر لا لا لا لا لا لابد من فتحها، لابد من فتحها، لا نكسر الهمزة هنا في هذا الموضوع. إذا قدرنا مصدرا فلا يمكن أن نكسر فيه همزة إن. طيب الآن انظروا إلى العكس، انظروا إلى كيف نأتي بمصدر من هذا السياق. انظروا حينما يقول قائل سوف إشكالك في الإعراب، لا مشكلة، قلت الإعراب أنا، سأعيده الإعراب مرة أخرى، سنعيد الإعراب مرة أخرى. طيب النون، طيب يعجبني، نعيدها مرتين لا مشكلة، يعجبني أنك فاهم، هذا الإعراب يعجبني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والنون للوقاية. ما هو فائدته، ما هي فائدة هذا النون؟ هل نقول يعجبي؟ يعجبي كسرنا الفعل، المفترض أن الفعل يرفع هنا، هل نقول يعجبي؟ لا يمكن، وليس مستساغا، فلذلك لابد من وجود هذه النون التي تسمى نون الوقاية، موضوعها ووجودها أنها تقي الفعل من الكسر، بدلا من أن نقول يعجبي لا نقول يعجبني، يحبي لا نقول يحبني، يفهمي لا نقول يفهمني، فلذلك تأتي هذه النون فائدتها عظيمة، هي أنها تقي الفعل من الكسر، ثم للذائقة اللغوية التي بها تستقيم اللغة برمتها، فلذلك هذه النون تسمى حرف وقاية أو نون وقاية، حرف لا محل له من الإعراب مبني على الكسر. وليا يعجبني، وليا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب، ماذا؟ مفعول به. ما الذي يعجبني الآن؟ ما الذي يعجبني في سياق يعجبني فهمك؟ هيا بنا، ما الذي يعجبني؟ الفهم، فهمك، فنقول فهمك نعم جميل جدا، نقول فهمك ماذا؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فهمك، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر ماذا؟ اسم مجرور، أو في محل جر بالإضافة، في محل جر بالإضافة. هل اتضح الإعراب الآن؟ هذا إعراب يعجبني فهمك، هل اتضحت إن شاء الله؟ نعم. هل هناك إشكال أيضا؟ هل هناك إشكال قبل أن نتم؟ طيب جميل، موضوع المصدر اتضح لديكم؟ موضوع المصدر اتضح لديكم؟ طيب لا بأس، نقف حتى نستعلم. طيب جميل، طيب انظروا الآن، إن المطر منهمر، انظروا إن المطر منهمر، نكتب هذا بارك الله فيك دروب، إن المطر منهمر، جميل. انظروا الآن، أريد منكم أن تقدروا لي مصدر من هذا السياق، من إن وما بعدها، من إن ومعموليها نريد تقدير مصدر، هيا قدروا لي المصدر الآن. ما به انهمار؟ إذا قلت انهمار المطر، انهمار المطر ماذا أفدنا؟ ما الذي أفادنا حينما نقول انهمار المطر؟ أنا حينما نقول دائما هناك معان، إن المطر منهمر، ولا يمكن أن نقدر رأيت انهمار المطر. نعم لا يمكن أن نقول انهمار المطر، معناه أننا لا نستطيع أن نقدر مصدر، حتى لو قدر انهمار المطر فمعناه ماذا؟ لم نفعل شيئا، فمعناه أننا لا يمكن أن نقدر مصدر، فمعناه أنه يجب الكسر هنا في هذا السياق، ولا نقول أن المطر منهمر، هذا الموضع، نعم سنقوله الآن، هذا الموضع يا سمر، ولكن على القاعدة العامة، هناك قاعدة عامة تجمع شتات الأمر كله ما بين الفتح والكسر، وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها، وفي سوى ذاك أي في غير تقدير المصدر فاكسر، ولا مشاحة في هذا الموضوع. إذن هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة. نعم، هل وصلت إن شاء الله؟ فهنا لا يمكن أن نقدر مصدر إن المطر منهمر، فإذا قدرنا بمصدر، طيب نأتي الآن إلى جملة أخرى. عرفت، انظروا الآن، طبعا بقيت جملة نعربها حتى يتم معنى الإعراب. انظروا، يعجبني، قلنا يعجبني فهمك وتناولناها إعرابيا، يعجبني أنك فاهم، الآن هذا سياق غير فهمك، يعجبني أنك فاهم. طيب نريد أن نعربه، يعجبني كما عرفنا إعرابه، يعجب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة، والنون حرف الوقاية أو نون الوقاية، حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. أنك، أن حرف توكيد ونصب أو حرف ناسق مشبه بالفعل، لا مشكلة في هذا. نعم، مبني على الفتح. ثم نقول والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل ماذا؟ في محل نصب اسم أن، في محل نصب اسم أن. وفاهم خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الآن انظروا، لم يتم المعنى، لم يتم الإعراب، بعد أن عربناه تفصيلا هكذا نقول والمصدر المؤول من أن وما بعدها في محل رفع فاعل يعجبني. أتمنى وأرجو أن تكون قد وصلت إليكم الآن. هذا إعراب السياقين، سياق المصدر الصريح الموجود وسياق المصدر الذي نؤوله. طيب الحمد لله رب العالمين. تعالوا معي إلى موضوع آخر في نفس الموضوع الذي نستطيع أن نقدر مصدرا فيه، فنقول المصدر، والمصدر المؤول يا أبا إسماعيل، والمصدر المؤول من أن وما بعدها في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. انظروا الآن، عرفت، هيا أنا أريد واحدا منكم، أريد واحدا منكم، من يقول أنا؟ أول واحد يقول أنا، سأأخذه معي. سارية، جميل جدا، سارية، إذا نقول سارية، هيا يا سارية، عرفت أنك فاهم، هيا بنا أعرب السياق، ماذا نقول فيه؟ هيا يا سارية، عرفت أنك فاهم، نعم، هاتها إعرابيا. نعم، عندنا سارية الآن، عرفت فعل ماضي مبني على السكون، عرف، انظروا سكت عند الفاء، عرف، فيتضح معنى البناء. عرف فعل ماض مبني على السكون لاتصاله، لماذا عرف؟ لأنه اتصل بالتاء هذه، جميل، بتاء الفاعل، جميل جدا يا سارية، أكمل. إذن أنا الذي عرفت، انتهينا، أنك فاهم، والتاء طبعا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، رفع الله قدرك سارية، جميل جدا، أنك فاهم. هيا بنا، ماذا نقول في إعرابها؟ نعم، أن، انظروا، ولم يقل إن، قال أن حرف ناسخ للتوكيد مشبه بالفعل، ولك أنت أن تكون يعني صاحب حرفية، بإمكانك أن تقول أن حرف ناسخ للتوكيد مشبه بالفعل، بإمكانك أن تقول حرف مشبه بالفعل ناسخ، بإمكانك أن تقول حرف مشبه بالفعل، لك أن تستخدم ما أردت، ولكن على أن تصل بالإعراب إلى شيء جميل. فنقول أن حرف ناسخ للتوكيد مشبه بالفعل مبني على الفتح، أن، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح، أنك، هذا البناء مبني على الفتح في محل نصب اسم أن، جميل جدا يا سارية. فاهم خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ممتاز جدا ورائع، ممتاز جدا، وأنت من المتميزين حقيقة، رفع الله قدرك وبارك الله فيك وفتح الله عليك دروب الخير. أكمل، والدعاء للجميع إن شاء الله، رفع الله قدركم جميعا. والمصدر، انظروا الآن، والمصدر المؤول من أن ومعموليها، ولك أن تقول من أن وما بعدها في محل نصب مفعول به. لماذا؟ أنا الذي عرفت فأنا الفاعل. وماذا عرفت؟ عرفت ماذا؟ فهمك. نعم سمر سعدي، وتقديره فهمك. إذا نحن الآن استطعنا أن نقدر مصدر من أن ومعموليها. إذا هذا هو الحال، أننا قدرنا واستطعنا تقدير مصدر، فمعناه يجب علينا أن نفتح همزة إن، ولا نقول عرفت إنك فاهم، وإنما نقول عرفت أنك فاهم. إذن القاعدة العامة في مسألة الفتح والكسر وهمزة إن، افتح لسد مصدر. استغفر الله العظيم، أضحك الله سنك. طيب، وهمزة إن افتح لسد مصدر، يعني إذا استطعت تقدير مصدر من السياق الذي أمامك فافتح همزة إن. في سوى عدم التقدير أو عدم استطاعتك لتقدير مصدر مؤول فاكسر عند ذاك ولا مشكلة، فاكسر ولا مشكلة. إذن وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها، وفي سوى ذاك اكسري. فهذا الآن هو الموضع الذي يجب فيه كسر أو فتح همزة إن. طيب هذا الموضع، نعم. الآن نريد أن نعرف وجوب ماذا؟ وجوب الكسر، وجوب الكسر. إذن هناك مواضع. طيب وجوب الكسر، يقول وفي سوى ذاك كسري، أي أنه يجب كسر همزة إن إذا لم تقدر بمصدر، وسنقف عليه الآن. نقول وهذه هي المواضع، يقول ابن مالك رحمه الله فكسر في الابتداء وجوب الكسر. نعم نحن الآن نتحدث عن وجوب الكسر، تحدثنا عن وجوب الفتح والآن نتحدث عن وجوب الكسر. إذن أولا فكسر في الابتداء، ما معنى الابتداء؟ معناه أول الكلام. إذا كانت إن في أول الكلام فيجب عليك ماذا؟ أو بداية الكلام، نعم يجب عليك ماذا؟ أن تكسر همزة إن، فتقول إني طالب مجتهد، إنك طالب مجتهد، وهكذا إن الوفاء محمود، إن السعادة مطلب. فكل هذه جاءت إن في بداية الكلام، في بداية الكلام. فلذلك هذا الموضع الأول في وجوب كسر همزة إن، وهو أن تكون كما كتبت علا الآن، أن تكون في ماذا؟ في ابتداء الكلام، في ابتداء الكلام. كونوا معي بارك الله فيكم، كونوا معي الآن. إذن أولا نقول في المواضع التي يجب فيها كسر همزة إن ماذا؟ أن تكون في بداية الكلام، هذا الموضع الأول. انظروا معي أيضا إلى تتمة الكلام من ابن مالك رحمه الله، يقول فكسر في الابتداء وفي بدء الصلة. انظروا وفي بدء صلة، ما معنى بدء صلة؟ أي أن تكون في أول الصلة أو في بدء الصلة، يعني بعد الاسم الموصول. أنتم تعرفون أن الاسم الموصول هناك جملة الصلة بعده، يعني مثلا نقول جاء الذي ماذا؟ هل نسكت؟ هل نسكت الآن حينما نقول جاء الذي؟ هل فهمتم شيئا؟ هيا معي بارك الله فيكم، هل فهمتم شيئا من كلامي؟ جاء الذي، الذي هو اسم موصول، ماذا يريد هذا الاسم؟ كيف نفهم السياق الآن؟ جاء الذي ماذا؟ يحمل الأخبار، لا بد له من صلة الموصول، لا بد له من صلة الموصول. نعم يا أبا دلال، وصلة الموصول هذه إن بدأ بها، يعني جاءت إن في صلة الموصول، فعند ذاك يجب كسر همزته، همزتها يجب كسر همزتها. فلا نقول أن وإنما نقول إن. طيب نريد مثالا، نقول أقدر الذي إنه فاهم، أقدر الذي، ثم نصل بهذه الجملة إنه فاهم، فهو وقع في بداية الصلة، أي بداية صلة الموصول. هذا الموضع الثاني الآن، هذا الموضع الثاني. إذن الموضع الأول أن تكون في الابتداء أي في بدء الكلام، الموضع الثاني أن تكون في بدء الصلة أي في بدء صلة الموصول، كذلك الموضع الثالث التي تكسر فيه همزة إن أن تكون في اليمين أي في القسم، ها؟ في اليمين أو في القسم. ما معنى هذا؟ أن تقع جوابا للقسم وفي خبرها اللام، نحو والله أنا أقسمت الآن، أنا أقسمت والله إن سارية لفاهم. لماذا أقسمت أنا هكذا؟ أنا أقسمت لأن سارية حقيقة أبلى بلاء حسنا وقد أجاب إجابة رائعة وأعرب مما يدل على تمكنه حقيقة، فلذلك نقول والله إنك لفاهم. طيب الآن نحن ماذا فعلنا؟ أقسمنا وجاءت، انظروا والله ما هو الجواب؟ جواب القسم هو إنك، فهي وقعت ماذا؟ وقعت جوابا للقسم، لأن القسم لا يأتي هكذا إلا بجواب. يعني لو أحدا وقف أمامكم الآن وقال والله وسكت، طيب ماذا فعل؟ ماذا يقول يا جماعة الخير؟ ها؟ لو أحد منكم الآن قال والله وسكت، ماذا نفعل؟ نقول له يا أخي ما بك؟ اقرأ عليه لعله أصابه مس من الجنون. المهم إذا كانت إن في أول جملة أو في أول جملة الجواب جواب القسم، فعند ذلك يجب أن نكسر همزة إن، فنقول والله إن الرجل به مس من الجنون. نعم والله إنك لفاهم، ويجب أيضا أن يقترن خبرها باللام، فنقول والله إن الولد لفاهم، والله إن أو أقسم إن المسلمين مثلا منتصرون أو لمنتصرون إن شاء الله. فلذلك هذا الموضع الثالث، نعيدها مرة أخرى، مواضع الكسر: أولا أن تكون في أول الكلام، ثانيا أن تكون في بدء صلة الموصول، ثالثا في بدء الجواب، في بدء جواب القسم، في بدء جواب القسم، رابعا إذا حكيت بالقول. ما معنى هذا الكلام؟ معناها أن إذا كانت بعد القول قال إني عبد الله، انظروا قال إني ولم يقل قال أني، يقول أحمد الغنامي وفراغ أو نقطتان، يقول أحمد الغنام، إذا أردنا أحمد الغنام على الإتباع ونقول أحمد الغنام على الكسر على الإضافة ولا مشكلة، لك هذا ولك هذا، يقول أحمد الغنام نقطتان فوق رأسهما أو فوق بعضهما عندي زعتر أو إن زعترا عندي مثلا على سبيل المثال، أو إن الزعتر عندي، الآن هو يعني يغرينا بالزعتر، فيقول ماذا؟ يقول أحمد الغنام إذن نقطتان إن الزعتر في بيتي. إذن الآن هنا ماذا؟ جاء بعد القول، جاء بعد القول، والقول إما قال إما يقول إما قل، فالمهم منذ أو بمجرد أن ترى، بمجرد أن ترى إن الله المستعان، بمجرد أن ترى إن بعد القول فاعلم أنه لا سبيل لك إلا الكسر، إلا الكسر. فلذلك قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا إلى غيرها من ال... طيب إذن هذه المواضع التي يجب فيها كسر همزة إن. كذلك أن تقع في أول جملة الحال، في أول جملة الحال، الحال ليس مفردا فقط وإنما يكون جملة، وهذا سوف نتعرض له في درس الحال بالتفصيل إن شاء الله. مثلا انظروا معي حين هذا المثال، نقول أقدر التلميذ إنه مجد، أقدر التلميذ إنه مجد، إنه مجد، هذه جملة الحال بمعنى أقدر التلميذ حال كونه مجدا، حال كونه مجدا، فهذا هنا قدرنا ماذا؟ قدرنا حال من هذه الجملة، وتسمى جملة الحال هنا، تسمى جملة الحال. فإذا وقعت إن في أول جملة الحال فإن الكسر واجب الآن، كسر همزتها واجب. إذن هذه هي أغلب المواضع التي تكسر فيها همزة إن. نعيدها مرة أخرى، وهي الموضع الأول أن تكون في بدء ما فهمت الحال، سأعيده الآن، سأعيده. نعم أحسنت دروب، وجوب كسر همزة إن أن تقع في الابتداء، أن تكون في بدء صلة. جميل جدا هذا التلخيص، بارك الله فيك. نعم أحسنت يا عبد العزيز أيضا، جميل جدا. ها هو الآن مطروح أمامكم لمن أراد أن يكتبه، لكن لا بأس بأن أقرأه حتى يستفيد من هو خارج هذه الغرفة. فنقول فأن تكون في أول الكلام، وأن تكون في أول بدء الصلة الموصول، وأن تكون جوابا للقسم وفي خبرها اللام، أن تقع في أول جملة محكية بالقول، أن تقع في أول جملة الحال التي لم تفهمها أم وسيم. أم وسيم جملة الحال أقول أقدر التلميذ الذكي وإنه لمقدر، وإنه لمقدر. انظروا إلى هذا السياق الآن، أقدر التلميذ الذكي وإنه لمقدر. نعم ننتظر السياق يا دروب. نقول أقدر التلميذ الذكي وإنه لمقدر، أو إنه مقدر، لا مشكلة بوجود الواو أو بحذفها. هذه الواو تسمى واو حالية أو واو الحال، والجملة بعدها هي جملة الحال. نعم انظروا الآن، الآن الحال قد يأتي مفردا يا أم وسيم، والكلام للجميع، يعني أقدر التلميذ فاهما، أو أقدر التلميذ فاهما. انظروا، نعم تصح، نعم تصح، نام التلميذ إنه مريض، لأن حاله الآن في نومه هو أنه مريض، فأنت تعبر عن حال الطفل النائم هذا، أليس كذلك؟ أنت تعبر الآن يا نجمة العربية، نجمة العربية، نعم أعتذر، فأقول هنا أنت تقدرين حالا، نقول نعربها على التفصيل، ثم نقول وإنه جملة الحال. نعم، أو في محل نصب حال، والجملة في محل نصب حال كما يعبر ابن مالك، والحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب. إذن الآن هذه الجملة هي جملة الحال، كيف عرفنا أنها حال؟ الآن حينما عبرت نجمة العربية قالت نام الطفل إنه مريض، أو نقول مثلا أقدر التلميذ إنه مجتهد، أي نام الطفل حال كونه مريضا، ونقدر الطفل حال كونه، أو نقدر التلميذ حال كونه مجتهدا. كيف يا أبا إسماعيل؟ نام الطفل، ألا يأتي بعد ذلك تعليل؟ لا، بإمكانك أن تسكت أنت وتقول نام الطفل، لمن يسأل هل نام الطفل تقول نام الطفل، لو سكت على هذا السياق فكلامك ذو فائدة، يعني لا نطالبك بمزيد فهم، إلا إن أردت أن تعلل فتقول إنه أي نام الطفل، ولكن تريد أن تقرر وتعبر عن ماذا؟ أنت لا تعلل فقط، وإنما تعبر عن حاله، ليس فقط لأنه نام، ولكنه نام بسبب معين، بحال معينة. هذه الحال هي نعم هو أنه مريض، نعم. وهذا الضابط يا سمر سعدي، أننا نسأل كيف. الآن حينما يقف يا سمر سعدي، حينما تأتيك علا على سبيل المثال تسألك عن حالك، الآن تقول يا سمر كيف حالك، هل تسأل الآن علا هذه التي سألت، هل تسأل عن الحال الآن أم تسأل على الدوام، يعني كيف حالك كل يوم وفي كل ساعة أنت فيها، أم هي تسأل عن الراهن واللحظة التي قابلتك فيها؟ السؤال للجميع أيضا، نعم هي تسأل الآن ولا تسأل عن البارحة ولا تسأل عن بعد سنة مثلا. انظري هي تقول لك يا سمر كيف حالك، فهي تسأل عن حالك الآن. إذن تقولين أنا بخير والحمد لله رب العالمين، لأنك أو إذا كنت لا قدر الله حزينة تقولين أنا حزينة والحمد لله على كل حال. إذن هي تسأل عن الحال الآن، فالطفل النائم هو نام حاله مريض، فلذلك أنت تعبر عن الحال. فلذلك الحال ليس فقط مفردا كما نعرف دائما جاء محمد باسما رأيت الطفل باكيا ونائما وغيرها، هذه أحوال مفردة، ولكن هناك نوع من الحال، الحال قد يأتي جملة. نعم فهمتي الحمد لله رب العالمين، فلذلك أنت تسألين عن الحال، والجملة هذه تكون في محل نصب حال إنه مجتهد. فإذا وقعت إن في جواب أو في جملة الحال، نعم يأتي جملة بنوعيها. فإذا وقع هذه سنتعرض لها إن شاء الله في درس مستقل بعنوان الحال إن شاء الله. فإذا جاء إن في جملة الحال فلا مناص إلا بكسرها. نعم يا أبا إسماعيل، أشرقت الشمس حال كونها ساطعة، فأشرقت الشمس إنها ساطعة. جميل جدا. إذن هذه الآن هي المواضع التي يجب فيها كسر همزة إن. إذن عرفنا الآن وجوب الفتح وعرفنا وجوب الكسر. وبالمناسبة بقي عندي 10 دقائق وأخرج وأنا مضطر للخروج، فلا تدريبات اليوم، فأنا أعتذر يعني عن عدم وجود التدريبات، لأنه والله يعني أنا في ضائقة من أمري، فلذلك أنا أتيت سريعا وسأخرج أيضا سريعا، ولا نقول الله المستعان على كل حال. فأعتذر منكم جميعا عن يعني أنه لن يكون هناك تدريبات اليوم. عندنا الآن جواز الفتح والكسر، اللهم آمين يا رب العالمين. جواز الكسر والفتح، يجوز الفتح والكسر، يعني بإمكانك أن تكسر وبإمكانك أن تفتح، ولا مشكلة في هذا، أنت بالخيار، ولكن ضمن مواضع معينة. ما هي هذه المواضع؟ أن تقع بعد إذا الفجاءة أو الفجائية، تسمى إذا الفجاءة، فنقول خرجت فإذا إن المطر منهمر. الآن نحن ماذا فعلنا؟ أنا خرجت من البيت فتفاجأت بوجود المطر، أنا لم أعلم بوجود المطر وأنا في داخل المنزل، فأردت الخروج لقضاء حاجة من الحوائج، فإذا بي فتحت الباب فأجد المطر، فأقول خرجت فإذا إن المطر منهمر، أو نقول خرجت فإذا أن المطر منهمر، ولا مشكلة في أن تكسر أو تفتح، أنت بالخيار في هذا. هذا الموضع يجوز فيه الفتح والكسر، أن تقع، هذا الضابط أو الموضع، أن تقع بعد إذا الفجائية، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني أن تقع في جواب لقسم، ولكن انظروا ليس في خبرها اللام. نحن قلنا أولا جواب القسم، ولكن يجب أن يكون خبرها ماذا؟ موجود فيه اللام. الآن العكس، إذا كان الخبر بدون لام فعند ذلك أنت بالخيار، إما أن تفتح أو تكسر ولا مشكلة. حلفت أن زيدا قائم، أو أقسمت أن زيدا قائم، ومن يقول أقسمت إن زيدا قائم لا مشكلة. لماذا؟ لأنها جاءت إن، نعم أقسمت أن المسلمين منتصرون، أحسنت، وبإمكانك أن تقول أقسمت إن المسلمين منتصرون. لماذا؟ لأن خبرها منتصرون لم يقترن باللام، لكن لو اقترن باللام ففي هذه الحالة ماذا؟ يجب الكسر. انظر أقسمت، انظر أنا سأعبر بالتعبيرين حتى تتضح الصورة. ما يجب الكسر أن نقول أقسمت إن المسلمين لمنتصرون. الآن ماذا؟ الآن نكسر هنا، لابد أن نكسر. لماذا؟ لأنها جاءت جوابا للقسم وخبره مقترن باللام. أما الثانية تكون جوابا للقسم ولكن لا عبرة باللام، لا وجود للام في الخبر، فعند ذلك أنت بالخيار، إما أن تكسر وإما أن تفتح. أرجو أن تكون قد وصلت هذه الجملة الأخيرة. نعم. الله المستعان، وصلت الحمد لله رب العالمين. أن تقع، وهذا الموضوع الثالث، أن تقع بعد مبتدأ هو في المعنى نفس المبتدأ، كيف هذا؟ كيف هذا؟ ما هذا الكلام الذي تقول أن تقع بعد مبتدأ هو في المعنى نفس المبتدأ؟ انظروا، خير القول أني أحمد الله، وخير القول إني أحمد الله. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن خير القول هو حمد الله، يعني الخبر نفس المعنى، نفس معنى المبتدأ. خير القول أني أحمد الله، وخير القول إني أحمد الله. أو من يقول خير القول أو أحسن القول لا إله إلا الله مثلا، أليس أحسن القول هو لا إله إلا الله نفسه؟ أنا أسألكم الآن، من يقول خير القول لا إله إلا الله، أليس لا إله إلا الله هو نفس المعنى خير القول؟ طيب جميل جدا، فهنا خير القول أني أحمد الله، فهو حمد الله هو خير القول، وأنت بالخيار إما أن تفتح أو تكسر فتقول خير القول أني بالفتح، وخير القول إني أحمد الله. نعم جميل، أنا والنبي أفضل ما قلته لا إله إلا الله. اللهم احينا على لا إله إلا الله، واقبضنا على لا إله إلا الله، واحشرنا على لا إله إلا الله. اللهم آمين يا رب العالمين. لا تحرمنا من هذه العبارة الشريفة الرائعة الجميلة التي بها خلقت الوجود يا رب العالمين. طيب نعود مرة أخرى فنقول أننا بالجواز في هذا، يجوز الفتح ويجوز الكسر في مواضع، أن تقع إن بعد إذا الفجائية، أو تقع جوابا لقسم ليس في خبرها اللام، أو تقع بعد مبتدأ هو في المعنى نفس المبتدأ، هو في المعنى نفس المبتدأ. أيضا أن تقع، هذا الموضع الأخير، أن تقع بعد فاء الجزاء، أي بعد فاء الرابطة لجواب الشرط الذي تناولناه سابقا، من يأتني فإنه مكرم. الآن أنا اشترطت من يأتني فإنه مكرم، نعم أنا أعطيتك مثالين، لا بأس بإعطائك مثال آخر لكن نتم هذا الأخير ثم نأتي إليك يا محمد. طيب نقول أن تقع بعد فاء الجزاء أو فاء الرابطة لجواب الشرط، من يأتني فإنه مكرم، ومن الممكن أن يقول من يأتني فأنه مكرم. إذن هنا العبرة بأنك إما أن تفتح أو تكسب، لماذا؟ لأنها وقعت إن بعد الفاء الرابطة لجواب الشرط. طيب انظر الآن إلى المثال يا محمد، كلامي لك استقم، أليس استقم هو نفس المعنى في كلامي لك؟ نعم جميل، نعم جميل جدا، فهذا هو المعنى، هذا معنى الخبر هو نفس معنى المبتدأ، هو نفس معنى المبتدأ. الآن أنا سأقول لك ما وصلت، انظري وانظر معي يا محمد بارك الله فيك. الآن حينما مثلا أحد من الناس يفعل شيئا مخلا فأقول له استقم، كلامي لك استقم، طيب مرت لحظة وفعلها مرة أخرى فقلت له ألم تفهم كلامي؟ الآن كلامي أليس هو استقم نفسه الذي صدرته لك في البدء؟ أليس هو يحمل نفس المعنى؟ إن سألتني فقلت أي كلام يا أخي؟ أقول لك الذي قلته لك، ما هو؟ استقم. إذن الحمد لله رب العالمين، جميل. إذن معناه أنه إذا في هذه المواضع فأنت بالخيار، إما أن تكسر وإما أن تفتح. إذن هذه ثلاث حالات للهمزة. حقيقة بقيت عندنا نقطتان لم نتمهما، ولكن إن شاء الله في الدرس القادم نحاول أن نتم هاتين النقطتين، نعم، ثم بعد ذلك لا، هناك نقطتان أخريان غير هذه النقاط، نقطتان فقط ليتم هذا الموضوع. لا ليس هناك واجب يا محمد، لكن إن شاء الله نقطتان فقط ونتم به هذا الدرس إن شاء الله في الدرس القادم، ثم نبدأ بعد ذلك بدرس آخر إن شاء الله. وأنا أعتذر لكم حقيقة لأنه بالفعل أنا مضطر للخروج، فلذلك اسمحوا لي، ويعني هذه لأول مرة لا تكون هناك تدريبات، لكن إن شاء الله نعوضكم يعني في القابل من الأيام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورفع الله قدركم يا رب العالمين. هل تريدون شيئا قبل مغادرتي؟ اللهم آمين يا رب العالمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد. تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة الرفاق لعلوم اللغة العربية.